بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات الطيبة المباركة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. الله يحييكم ويبارك فيكم ويحيي إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، ويجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا نافعا ينفعنا الله عز وجل به ويرفعنا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث الثالث الذي ترجم عليه البخاري هذا الباب 66، باب لا يؤذي جاره. وهذا الحديث في تمامه لهذا الباب كالخاتمة والجامع له، فأورد هذا الحديث المخرج في الصحيحين. قال فيه الإمام البخاري: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ابن الحضرمي عن أبيه عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والحديث في الصحيحين بنحو أشمل من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله، خاب وخسر؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق جمع بائقة، أي لا يأمن الجار شر جاره وغائلته وداهيته المهلكة. وهذا في الأمر الشديد، فإن الجار الذي لا يأمن من جاره الملاصق له كيف يهنأ في حياته، وكيف ينعم مع أهله في داره وهو يخشى الغدر ويخشى الغائلة ويخشى المهلكة الشديدة ويخشى الشر والسوء أن يأتيه من جهة جاره الذي أمنه والذي هو أقرب الناس إليه في حاجته وفي فزعته. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يحلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار ولو لم يحلف. ولكن بهذا الحلف وتكراره ثلاثا يهيبنا معاشر أمته من المسلمين والمسلمات، ويخوفنا أتباع ملته من هذا الأمر الجليل وهذا الشأن العظيم الخطير ألا نؤذي هذا الجار. ولهذا قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وفي هذا اللفظ أيضا في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة، والذي لا يدخل الجنة متوعد بضدها وهي النار. إذ الدور في الآخرة داران لا ثالث لهما: إما جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله لعباده وأوليائه المتقين، نسأل الله أن نكون منهم، وإما نار تلظى أعدها الله لأعدائه، نعوذ بالله من حالهم ومآلهم وعاقبتهم. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي أنه متوعد بالنار. فأفاد الحديث أن أذية الجار وأن الغدر به وإنفاذ الشر إليه أنه كبيرة من الكبائر من وجهين: الوجه الأول أنه نفى عنه الإيمان 3 مرات، وكل ذنب نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن صاحبه الإيمان فهو كبيرة من كبائر الذنوب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع الناس إليه بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فما نفى عنه الإيمان دل على أنه كبيرة. الوجه الثاني أنه توعد من لا يأمن جاره بوائقه بأنه لا يدخل الجنة، والوعيد بعدم دخول الجنة هو وعيد ضمني مؤكد بدخول النار، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، فهذا وعيد له بالنار. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، وهو النمام، وهذا وعيد له بالنار أيضا. ففيه أن أذية الجار بأي أنواع الأذى في البوائق والغوائل والشرور أنه من كبائر الذنوب الذي يترتب على صاحبه هذا الوعيد بأنه لا يؤمن وبأنه لا يدخل الجنة. ومعنى قوله لا يدخل الجنة لا على جهة التأبيد، ولكن على جهة الوعيد والزجر والتهديد. وإلا فمجموع الأدلة يرد بعضها إلى بعض أن صاحب الذنب وصاحب الكبيرة إن كتب الله عز وجل عليه عذابه بها في النار كما توعده فإنه لا يكون على جهة الخلود، لأن النار لا يخلد فيها إلا الكافر المشرك والمنافق في دركها الأسفل. أما أهل الكبائر وأهل الذنوب من المؤمنين من أهل لا إله إلا الله فإنهم إن دخلوا النار بسبب ذنوبهم وكبائرهم ومعاصيهم لا يخلدون فيها، بل قد تلحقهم شفاعة الشفعاء وقد يعذبون بها على قدر هذه الذنوب والكبائر. نعوذ بالله من ذلك كله، ونسأله جل وعلا بوجهه الكريم وباسمه الأعظم عوالي جنانه. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا أيها الإخوة والأخوات الباب 67 في كتاب الأدب المفرد، ما زال في سياقات الجيران وحقوقهم وتعظيم شأنهم وتكثير الأجور على من أحسن إليهم وتكثير الآثام والأزور على من آذاهم ومن تعرض لهم. ترجم عليه البخاري هاهنا بقوله: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، والحديث مخرج في الصحيحين أيها الإخوة، رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا اللفظ أخذه الإمام البخاري من لفظ هذا الحديث، فقال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك، الإمام مالك بن أنس الأصبحي، عن زيد بن أسلم وهو العدوي عن عمرو بن معاذ الأشهلي من بني عبد الأشهل، لأنه عمرو ابن سعد ابن معاذ ابن عبد الأشهل سيدي الأوس من الأنصار رضي الله عنهم، عن جدته. من جدته؟ هي حواء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية، زوجة الصحابي الجليل سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري، أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. والكلام في الحديث من عدة جهات. أولا، لماذا وجه النهي للنساء؟ وأخذ منه البخاري: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. وجه الخطاب والنهي والزجر للنساء لأن هذه الأذية باللسان فيهن أكثر وبينهن أشهر من وقوعها من الرجال. نعم يقع ذلك بين الرجال، لكنه في النساء أكثر، كما قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف يطال الجميع الرجال والنساء، لكن لما كان القذف في النساء أكثر وأشهر عبر به، وإلا القذف حرام حتى في حق الرجال الغافلين. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فلو أن الرجل نمص حاجبيه لكان هذا اللعن متجه إليه، لكن لما كان اللعن في حق النساء أكثر وهذا الفعل في النمص في حقهن أكثر توجه إليهن النهي واللعن أصالة، والرجال لهن تبع. والكلام على بقية الحديث يأتي إن شاء الله في مناسبة أخرى، فنسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يثبتنا على دينه، ويختم لنا بخاتمة السعادة، ويجعلنا من المبادرين المسارعين لمرضاته، الممتثلين أوامره، المجتنبين نواهيه، الذين أحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذا اللقاء والدرس المبارك من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. كان معنا ضيفا كريما وشارحا لهذا الكتاب وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ جامعة المجمع، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله فقها وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم. نلتقي بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.